المفسدة الأولى إيش؟ طيب إماتة السنة، لأن كيف إماتة السنة؟ ما أحدث قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة ما يقابلها، وذلك لأن الدين فعل وترك، فإذا فعل البدعة ترك السنة، وهذا شيء مشاهد واضح أن الإنسان إذا ترك إذا فعل البدعة فمعناه أنه تارك للسنة وهو لزوم الجماعة. هذه واحد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.